لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: الفتح على الإمام وسنة أو وسنة صلى الله عليه وسلم الفتح على الإمام إذا لبست عليه القراءة فقد صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح علي؟ الفتح على الإمام أي تلقينه إذا نسي، تلقينه إذا نسي آية أو نسي كلمة أو نسي حرفا أو اختلطت عليه القراءة، لبست عليه القراءة أي اختلطت عليه القراءة فتداخلت آية في آية أو كلمة في كلمة، أو أخطأ خطأ يغير المعنى، أخطأ خطأ يغير المعنى، كما لو رفع يعني ماذا المنصوب، أو مثل القراءة في الفاتحة ما مر معنا: اهدنا يقول اهدنا، أو أنعمت عند قوله أنعمت عليهم يقول أنعمت، هذه أخطاء تغير المعنى. فإذا أخطأ الإمام خطأ يغير المعنى فإنه يفتح عليه، فإنه يفتح عليه. طيب، هذا الفتح على الإمام هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ الجمهور من أهل العلم بالنسبة للفاتحة الفتح واجب. إذا نسي الإمام آية في الفاتحة أو نسي كلمة أو نسي حرفا فيجب على المأموم أن يفتح عليه وأن يلقنه الأمر الذي نسيه، وهكذا يجب على المأموم أن يفتح على الإمام في الفاتحة إذا أخطأ الإمام خطأ يغير المعنى. فلو قال أهدنا الصراط المستقيم فعلى المأموم أن يلقنه إهدنا، يقول له إهدنا. إذا قال صراط الذين أنعمت على المأموم أن يقول له ماذا؟ أنعمت. نعم، فيجب عليه أن يعني يفتح عليه. أو إذا نسي آية قال إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم، عليه ماذا؟ أن يفتح عليه في الآية. نعم، اهدنا الصراط المستقيم، يذكره بالآية. ليش يجب على المأموم أن يفتح على الإمام في الفاتحة إذا نسي أو إذا التبست عليه الآيات، آيات الفاتحة، أو إذا أخطأ خطأ يغير المعنى؟ لأن الفاتحة ركن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يعني ماذا؟ الآن يفتح عليه حتى يتم هذا الواجب، يفتح المأموم على الإمام حتى يتم هذا الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالفتح هنا واجب حتى يتم هذا الواجب فيقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. أما إذا كان الخطأ لا يغير المعنى، أما إذا كان الخطأ لا يغير المعنى، أخطأ الإمام في الفاتحة خطأ لا يغير المعنى، فإنه ماذا؟ يستحب له ولا يجب، يستحب للمأموم أن يفتح عليه ولا يجب. مثل إيش الخطأ الذي لا يغير المعنى؟ ها، الحمد لله خطأ يعني في الحركات، نحن لا نتكلم عن التقويد، التقويد ما له دخل في هذه الأمور، التقويد ليس له دخل في هذه الأمور، ما التقويد عبارة عن إيش؟ عبارة عن تحسين. أما هنا الخطأ المقصود به الحركات. فإذا قال الرحمن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ها غير المعنى، ها لا ما غير المعنى، فهنا ما يجب الفتح. الرحمن الرحيم، فهنا خطأ، فعلا خطأ، لكنه لا يغير المعنى، بخلاف أنعمت، أهدنا، إياك، هذه أخطاء تغير المعنى. فلا بد يجب على المأموم أن يفتح وأن يلقن الإمام الكلمة الصحيحة. في غير الفاتحة، في غير الفاتحة إذا نسي آية أو كلمة أو حرفا أو إذا لبست عليه القراءة اختلطت، أو إذا أخطأ خطأ يغير المعنى، فهنا الشافعية نعم على الاستحباب، الشافعية على الاستحباب، ويدل لهذا القول هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أنه لبست على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، فلما انصرف قال لأبي بن كعب وهو أحد القراء، قال له هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح علي، فما منعك أن تفتح علي. وجاء أيضا في حديث فيه ضعف أنه نسي آية، فلما انصرف من صلاته قال له بعضهم هل يعني لقد نسيت آية كذا؟ قال هل لا ذكرتنيها؟ فأخذوا من هذه الأحاديث، وهكذا جاء عن عبد الرحمن السلمي عن يروي عن علي فيه كلام الأثر، قال إذا استطعمكم الإمام إيش؟ فأطعموه، إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، يعني إذا لبست عليه القراءة أو نسي فهذا استطعام، فأطعموه، أي على المأموم، ينبغي على المأموم أن يطعمه، أن يلقنه ويفتح عليه. فهذه تدل على استحباب الفتح، استحباب الفتح على الإمام في غير الفاتحة. لماذا؟ لأن غير الفاتحة هل تبطل بتركه الصلاة؟ الجواب لا، لا تبطل بتركه الصلاة. إذن ما لا تبطل الصلاة بتركه فالفتح فيه مستحب، وأما ما تبطل الصلاة بتركه فالفتح فيه إيش؟ واجب، وهو متعين في إيش؟ في الفاتحة. فترك شيء منها نعم يبطل ماذا؟ يبطل الصلاة. قال طيب بالنسبة للفتح يوضح صوته حتى يفهم الإمام يعني الشيء الذي يفتح فيه، يفتح عليه فيه. طيب إذا كان في الفاتحة وما أحد فتح عليه، أخطأ الإمام في الفاتحة وما أحد فتح عليه من القريبين، ها، فيفتح عليه من هو؟ من هو بعيد، ويمد صوته. إذا أخطأ الإمام في الفاتحة فيجب على المأموم أن يفتح عليه. طيب القريبون منه ما فتحوا عليه في الفاتحة، وهناك إنسان بعيد، هل يفتح على الإمام؟ نعم يجب عليه أن يفتح، ويمد إيش؟ ويمد صوته، يرفع صوته، لأن الفاتحة ركن، أن الفاتحة ركن، ولا بد أن تتم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في غير الفاتحة إذا ما فتح الإنسان القريب من الإمام فهل يفتح هذاك الذي بعيد؟ ها؟ يعني ينبغي أن لا يفتح، ينبغي أن لا يفتح من كان بعيدا في غير الفاتحة، من كان بعيدا في غير الفاتحة فإنه لا ينبغي أن يفتح. لماذا؟ لأنه ربما حصل ماذا؟ أيضا تشويش، حصل تشويش. فإذا الأمر على هذا الحال أو على هذه الصفة، في الفاتحة إن فتح القريب فالحمد لله، ما فتح القريب يفتح البعيد. في غير الفاتحة الأمر مستحب كما هو قول الشافعية ويدل عليه الحديث، فإن فتح القريب فبها ونعمت، إن لم يفتح هناك بعيد الصف الخامس السادس بعيد، ربما يحصل تشويش ولا يفهم الإمام ما هو المراد، فهنا بارك الله فيكم ينبغي أن لا، ينبغي أن لا يفتح، لأنه في الأول والأخير هو أمر إيش؟ مستحب. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة والتفلو في الصلاة لدفع الوسوسة، وقال له عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة، إيش حكمها؟ الاستحباب، يستحب الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة، فهذا مستحب. إيش الدليل على الاستحباب؟ هذا الحديث أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي، أي نكد علي صلاتي، منعني من اللذة، منعني من الخشوع والتفرغ، منعني من التفرغ للخشوع فيها. قال: قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، ما يجعله يقرأ، ينكد عليه، يجعله في ضيق، أو يعني ماذا يلبس عليه القراءة. قال: يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلبسها علي، يعني ماذا؟ يعني يشككني فيها، يخلطها علي، فيحصل للقارئ نكد وعدم لذة. فإيش يفعل هنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، بكسر الخاء وفتح الزاي، وأيضا يجوز كسر الزاي خنزب، ويجوز فتح الخاء خنزب، ويجوز ضمها خنزب، وهذه ضعيفة أو غريبة، لكن المشهور خنزب وخنزب، وقالوا معناها اللحم المنتنة، وأطلق على هذا الشيطان الذي يأتي في الصلاة. قال: ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتعوذ بالله منه، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل. لا لا، هو شيطان، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتفل على يسارك ثلاثا. والتفل كما ذكر أهل العلم هو نفخ مع أدنى بزاق، نفخ مع بزاق يسير، فتتفل على يسارك ثلاثا. طبعا إذا كنت إمام أو كنت منفردا، إذا كنت إماما أو كنت منفردا فالأمر واضح، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتفل ثلاث مرات، هذا إذا كنت إيش؟ إماما أو منفردا، فتتفل عن يسارك. وإذا كنت في جماعة، المأموم بالنسبة للمأموم إن كان في طرف الصف فيستطيع ماذا؟ أن يتفل إيش؟ عن يساره ثلاثا. أما إذا كان عن يساره مصل، قال الشيخ ابن عثيمين: يكتفي إذا لم يكن معه قترة يتفل فيها، إذا كان معه منديل يتفل فيه، وليس لا لا لا يعني لابد أن تلتفت يسارا في كامل رأسك، لا، ولو انحناء هكذا يسيرة على جهة اليسار تتفل في المنديل أو في القترة أو في الثوب، تتعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا. إذا كان هذا متيسر، ما تيسر، لا معك منديل ولا معك كشيدة ولا تقدر تتفل في ثوبك، فإيش تفعل؟ قال الشيخ ابن عثيمين: يكتفي بالاستعاذة، يكتفي بالاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذن إذا كنت إماما أو منفردا أمر واضح، تتفل عن يسارك، تفل نفخ مع أدنى بزاق وليس بصق، ها تأتي بقى علي كبيرة، لا، تفل مع أدنى بزاق، نعم، وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تتعوذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تتفل ثلاث مرات يسارا إن كنت إماما أو منفردا، إن كنت مأموما إن كنت في طرف الصف فأيضا تستطيع ذلك. وإن كان عن يسارك مصل فإن كان معك منديل أو غترة كشيدة أو ثوب تفلت، تعوذت بالله من الشيطان الرجيم وتفلت، وإلا فتكتفي بإيش؟ بالاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسرها تسرها إذا كنت يعني ماذا لا بأس، يعني صوت تخافت بها مخافة لا بأس بذلك. تستعذ لا لا، هو يعني إذا جاءك فيعني عند الحاجة بقدر الحاجة، بقدر الحاجة تدفل وتستعيذ بقدر الحاجة. قال ففعلت ذلك، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إذن عافاه الله من شر هذا الشيطان، عافى الله عثمان بن أبي العاص لما أخذ بهذا الأمر والتوجيه والإرشاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عافاه الله من شره. فهذا فيه استحباب التعوذ من الشيطان، تعوذ من وسوسته مع التفل عن يساري ثلاثا. وهذا في الصلاة، في الصلاة، خارج الصلاة أيضا جاءنا التفل عن يسار ثلاثا مع استعاذة. فين؟ أحسنت، في الحلم، إذا حلمت حلما مزعجا فإنك ماذا؟ إذا يعني استيقظت من هذا الحلم المزعج فإنك تتفل عن يسارك ثلاثا وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب في خارج الصلاة بالنسبة للقراءة، تقرأ فجاءك الشيطان ولبس عليك القراءة ونكد عليك، يأتيك يضيق عليك. لهذا يعني كثير من الناس يقول أنا يأتي الشيطان يضيق علي أثناء القراءة، لا تلتفت له، استعذ بالله من الشيطان الرجيم وقرأ. هو يريد أن ينكد عليك، يمنعك من اللذة حتى تتقفل المصحف وتبتعد عن قراءة القرآن، تترك قراءة القرآن، فأنت لا تطاوعه. نكد عليك أو يعني أبعد عنك الخشوع أو أفقدك اللذة، لا تستسلم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل تتفل خارج الصلاة؟ قال بعض أهل العلم لا بأس اتفل، لكن لا يكون هذا دائما، لا يكون هذا دائما، وإنما يعني أحيانا، إنما الذي هو دائما إيش؟ تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا شرع عند القراءة أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء نكد عليك وأفقدك اللذة ومنعك من الخشوع، لا تستسلم وتترك القرآن، اقرأ، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمر في القراءة، وسيعافيك الله عز وجل من شر هذا العدو، أعاذنا الله وإياكم منه. إلى هنا والحمد لله.